بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اهلا وسهلا بكم طلاب العلم بتدارس فقه المربع ومع فقه المعاملات الماليه. وهذا هو المجلس 67، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويزيدنا وإياكم علما وهداية. ولا زلنا في البيوع المنهي عنها. فلما ذكر العلماء رحمه الله أن البيوع المنهي عنها إما يكون بوصف الربا، وصف الظلم، وصف الغرر، أو تؤدي إلى تفويت واجب مثل ما ذكرنا في البيع بعد النداء الثاني، وبيع عند الصلاة إذا كانت تفوت صلاة الجماعة أو الجمعة، وكذلك إذا كانت ترتب عليها أمر محرم في سد الذريعة، كانت ترتب عليها المفاسد كالبيع على بيع الأخ، وكذلك مثل مسألة مرت معنا التي تؤدي إلى ذريعة محرمة غالبا فالشريعة تمنعها. من الأشياء التي منعت عند فقهائنا رحمه الله ما كان ذريعة للربا، فيمكن أن نقعد قاعدة كل ما كان ذريعة للربا فإنه محرم من باب تحريم الوسائل. قد يكون في ظاهرها أن الصورة مباحة، لكن الشريعة تمنعها سد لذريعة وصول الربا. فالفقهاء رحمه الله يبوبون باب خاص بالربا، لكنهم هنا في هذا الباب لأنه باب البيوع المنهي عنها ذكروا. تذكر مرت علينا مسألة، وهي مسألة ما كان ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. فلو بعتك تمرا أخي خالد، طيب على أن تسلمني المبلغ، طيب 1000 ريال بعد شهر، لما جيت أستلم المبلغ قلت شو رأيك بدل ما أنا ما عندي فلوس الآن أعطيك بدالة تمر آخر، فشريعة تمنع من ذلك، أعطيك قمح، أعطيك قهوة، إن هذا طعام بطعام فيكون ذريعة الربا. فناسب ما نمر ذكر مثل ذلك أن يذكر مسألة العينة، والعينة من أعظم المسائل التي يتكلم عنها فقهاءنا رحمه الله. ناسب منها وردت في الأدلة الشرعية. لماذا ما يشتغل؟ نحاول معه، بحاول معه هنا الآن إن شاء الله. فالعينة ذكر المؤلف رحمه الله قال: واشترى شيئا ولو غير ربوي مثل سيارة نقدا بدون ما باع به نسيئة. حاول معه هنا. قال: أو حالا لم يقبض. حاول معه هنا. أن أصلح حاله. قال: نسيئة أو حالا لم يقبض لم يجد، لأنه ذريعة الربا لبيع ألف ليبيع ألفا بخمسمائة. وهذا معلوم أنه منتشر بالعهد قريب، كان في أسواق القيصرية في الأحساء، في أسواق الجردة في بريدة، في بعض الأماكن لا يأتون الربا من وجهه ظاهر، بل يحتالون عليه بمثل هذه الطرق المحرمة. والآن تطورت البنوك في بيع العينة فصارت تمارسه بطريقة طرق منظمة. فصورته حتى يتضح لنا، حتى نفرق بينه وبين العينة الثلاثية وبين كذلك التورط، إن الشريعة لا تمنع كل حيلة يحتاج لها الإنسان المبلغ، لكنها تمنع إذا كان ذريعة الربا. فنبدأ بالعينة الثلاثية، العينة الثنائية، ونتكلم عن الفقهاء رحمه الله. فأنا صاحب معرض، طيب يأتيني أخي خالد لأنه محتاج المبلغ، فيقول: إيش رأيك تبيعني هذه السيارة؟ تمام؟ فأقول له: نعم، هذه السيارة نبيع، وأنا فاتح معرض لأجل ذلك. فهذه السيارة التي في المعرض اشتريها مني خالد بمبلغ مؤجل، بكم مثلا؟ ب90,000 ريال مؤجل على 4 سنوات على الراتب. تمام، هذا الآن انتهينا من العقد الأول. فعلا بعتك السيارة في مكانها، بعتك هذه السيارة ب90,000 ريال، تبنى العقد، أنت الآن المشتري وأنا البائع. تم، أنت لست بحاجة إلى السيارة، بس عندك سيارة، لكن هو تخطيطك على التمويل كما يقال باللغة الدارجة، المال، نقد. فأنا أدري أن هذا قصدك، فأقول لك اتفاقا أو قصدا، وش رأيك يا أبو عادل؟ ما رأيك يا أبو عادل؟ أشتري منك هذه السيارة ب70,000 حالة كاش. تقول إي نعم، هذا مقصودي أصلا، أنا جاي بس عشان تمويل. فأنا بتزوج إن شاء الله وعندي مشاريع مستقبلية، أنا هذا هدفي تمويل. ففعلا السيارة في مكانها. طيب اشتريت منك هذه السيارة اللي أنت اشتريتها، قلت كم تبيعها؟ اتفقت معك 70,000 ريال. فأعطيتك 70,000 ريال على أن ترجعها أو تردها على مدى 4 سنوات 90,000. تمام؟ لماذا هو بيع عينه؟ لأن هذا العين صار كما جاء عن عائشة قال وعن ابن عباس قال كأن درهم بدرهم بينهما حريرة، بينهما قماش يبيعه. وقال أنس رضي الله عنه هل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؟ يعني بدل ما أقول لك يا أخي خالد وش رأيك أسلفك 70 وترجعها 90، هذا ربا صريح واضح. فأجي أحتال، فأجعل السيارة هذه وسيلة إلى إباحة هذا الربا ظنا أنه يبيح الربا، هذا مخادع. هذا بيع لنا. فيقول مالك اشترى شيئا ولو غير ربوي مثل السيارة نقدا بدون ما باع به نسيئة. إن أنت خالد اشتريته نقدا 70,000 ريال بدون ما باع به نسيئة، إن أنت بعته نسيئة. طيب بعته أنا كبائع صاحب المعرض، طيب نسيئة ب90,000، فأنت اشتريته حالا أو أنا بعته حالا بأقل، قال نسيئة أو حالا لم يقبض، أو كان لا على أنه بيدفع المبلغ أو بيتوفر المبلغ بس ما وفر، يعني حال لم يقبض، قال لا بالعكس، سيأتي موضوع العكس، قال لا يجوز، قال لأنه ذريعته الربا ليبيع 1500، ليبيع 70,000 ب90,000 ليقرض 70 ب90. وهذه تسمى مسألة العينة. فنقربها، فيأتي باع قلنا زيد على عمر أو عمر سيارة ب100,000 ريال مؤجلة سددها بعد سنة. تمام؟ ثم طب 100,000 مؤجلة، يأتي عمر طيب فعلى أن يشتريها زيد منه ب80,000 حالة، 80,000 حالة يستلمها طيب زيد، يسلمها زيد لعمر. فزيد الآن في الحقيقة هو مدين 100,000 ريال وكان اقترض 80 يرجعها 100. ففي النهاية هذا بيع العين، بيع العين على أنه كأنه قرض 70,000 يرجع 100، قرض 70 رجع 90. وذلك لما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة إني بعته غلاما من زيد بن أرقم ب800 درهم إلى العطاء حتى يتوفر المبلغ، ثم اشتريته منه ب600 درهم. قالت لها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغ زيد بن أرقم الصحابي أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوب. كل هذا كما قلت ذريعة ظاهرة إلى الربا، والله عز وجل عاب على بني إسرائيل تحريرهم عن الربا. فإيش كانوا لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت؟ كانوا يحطون حبالهم يوم الجمعة ويأخذونهم الأحد. قال ابن عباس أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة حرير كانوا جعلها في بيئهما. طيب قد يقول قائل حتى نفهم المسائل هذه، طيب التورق، التورق صورة من بين عينه. نقول التورق لا يختلف. نرجع إلى قصة أخينا خالد، هو محتاج حقيقة المبلغ فلوس تمويل 70,000 ريال. جالس يفكر شاف أقارب جماعته الناس ما يعطون قرض حسنة، فذهب إلى صاحب المعرض وهو أنا، فقال لي السيارة للبيع، قلت نعم للبيع. فاشتراها ب90,000 مؤجلة، ثم استلمها قبضها، ثم كتب إعلان في سوق الحراج أو ذهب المعارض الأخرى طيب وقال في أحد يشتري في سيارة جديدة ما مشت شيء، طيب هي ملكه الآن. فجاء أخونا أبو نادر قال كم تبيعها؟ 60-70. تفاوضوا فاشتراها أبو نادر وأعطاك فلوس. فهذا التورط أو تسمى العينة الثلاثية، طيب إذا لم تكن في تواطؤ فهذه جائزة في عند قول جمهور العلماء. لماذا؟ طيب حتى طيب تحل الربا، نقول أنا لست الآن أقرضتك ثم ارجع لي مبلغ، لا، ثم الشريعة هي تشجع على تدويل الأموال. فالآن أبو نادر استفاد إذ حصل له سيارة بسعر أرخص عادة، صح؟ أخونا خالد حصل التمويل مستفيد، أنا كصاحب معرض مشيت سياراتي. فإذا الشريعة تريد مثل هذا. فإذا التورق بصورته، التورق الذي يكون التجارة، وهذا غالب التجار يفعلونه، هو يريد يأخذ السلعة بسعر مؤجل سواء من مصدرها الأصلي من الصين أو من كذا أو من المعارض، ثم يبيعها في ما يسمى السوق المجزأ، ثم طبعا بأغلى غالبا، ثم يرجع المبلغ. فباتفاق العلماء شغل التجار اللي هو التورق يعني هذا جائز، يسمى بيع الرغبة، يعني أنه راغب في التجارة. لكن التورق اللي في خلاف، لكن جمهور أهل الحنابلة كما سيأتي يجيزونه، لأنه ليس فيه عينة من ثنائية، حيث يعني أنا بعت 70 رجعت 90، هذه المحرمة. أما العينة الثلاثية التي يكون فيها طرف ثالث من غير اتفاق بينه وبينك، إنما والجميع مستفيد، هذه الشريعة تشجعه لعموم قاعدة وأحل الله البيع، وأن فيه تدويل الأموال وفيه استفادة لجميع الأطراف. وقد جاء في الحديث من تحذير حديث ابن عمر قال تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني تعلقتم بالدنيا وصار همكم، طيب هو مثل فكرة الرأسمالية، هو تجميع المال تجميع المال ولو من أي طريق، تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و نعم وضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فذكر من التعلق بالدنيا والتحايل على أخذ الأموال بأي طريق أنه من أسباب الذل للمسلمين، وهذا مصداق ما ترى من واقع كثير من البلاد الإسلامية من الضعف الحاصل في الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي وغيرها من جانب القوة بسبب مثل هذه الممارسات التي هي تحايل الربا. وجاءت البنوك كما قلت لتشجع على مثل هذه الممارسات اللي فيها تمويل محرم. إذا قلنا أن يشتري خالد سيارة مني صاحب معرض، طيب 100,000 ريال مؤجلة بعد سنة، ثم يشتري أنا صاحب معرض السيارة ب 90,000 حالة، كانوا قرض بزيادة. وقلنا الشريعة جاءت بملء الحيط سد الذراع التي توصل إلى الربا. لكن المؤلف نبه قال لا بالعكس، لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنها جائزة. كيف يتصور هذا؟ يعني خلنا نرجع لقصتنا، لأن بالعكس ترى فسرت في الروض بتفسيرين لا بالعكس. المعنى الأول وقد نتفق على جوازه هو إذا كان بأكثر. كيف؟ جيتني يا خالد وقلت أحتاج هذه السيارة، وهي سيارة خاصة لي أو سيارة، فبيعتك إياها كم؟ 90,000 ريال مؤجل. فلما اشتريتها أنت وتملكتها جيت أنا فكرت السيارة دي سيارة لها قدر عندي، مثل هدية من والدي أو لها ذكريات عندي أو سيارة في اتفاق بيني. فقلت خالد تبين السيارة دي يبيعها، بيعك حالة الآن أبيعها ب100,000 ريال، شافني أني حريص عليها فباعها بأكثر، تمام؟ هذا جائز، لأن أنا في النهاية ما حصل لي يعني ما حصل الآن يعني 90-70-90، اللي حصل ان 90 طيب يعني 90 طيب اشتريتها ب 100 فما في اي ذريعة للربا. طيب كم اشترى مثله كذلك 90-90 ما في اشكال. وما يحصل يعني في الواقع اني مثلا ياتي اخوي عبد الرحمن طيب ويشوف عندي ارض وابيعها بسعر السوق مخفضه بسعر مؤجل، فاشتراها أخونا عبد الرحمن طيب مثلا 100,000 ريال مؤجل 4 سنوات. يوم عبد الرحمن بدأ الآن يبيع، تمام، بدأ يبيع الأراضي أو ما اسمه فرزها يعني جاء على أراضي، فارتفعت الأسعار وصارت زينة، فجيت كنت بشتري من كل الأرض هذه. فكأني تحسفت، ندمت على، أو صار في كما يقال منافسة عليها فاشتريتها بأكثر من قيمتها، ما في إشكال. قال مالك: وأما عكس مسألتين، إذا أحد التفسيرات عكس مسألتين هو أن باع سلعة بنقد ثم اشترى بأكثر من نسيئة فقال هذه حرام. طبعا في خلاف المذهب، فنقل أبو داود تلميذ أحمد صاحب السنن يجوز بلا حيلة. هناك قول عن حرب نقله عن أحمد أن مثل مسألتين وجزم به مصنف في الإقناع الحفجاوي وصاحب منتهى بن النجار وقدمه مفلح المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب، لأنه اتخذ سيرة الأدباء كمسألة العينة. كيف صورة المسألة هذه؟ صورتها أن يأتي خالد، تمام، عنده سيارته، فيذهب إليه في المعرض، فيأتي إليه خالد: حياك الله، بشر، كيف الأمور؟ فيقول، هو هدفة التمويل مو هدف السيارة، فيقول: تشتري مني السيارة؟ يقول لي: أنا صاحب المعرض. قلت: ممتاز، كم؟ يقول: لا، أشتري من كاش الحل. فأقول له مثلا 70,000 ريال، وفعلا أنقده 70,000 ريال. أخونا خالد ليس هو جاء لأجل حقيقة يبيع سيارته أصلا، هو جاي لماذا؟ جاي لأجل التمويل بس. فقال لي خالد لما اتخذت سيارة المعرض كأني أنا شريتها وعطيتها 70,000 ريال وضمن حقه، قال: وش رأيك أشتري منك سيارة؟ هي سيارتك هي، بس مجرد بس لفت لفه في المعرض كما يقال. وش رأيك أشتري منك السيارة؟ تقول لي. يقول: فعلا أنا أصلا معرض أبيع سيارات أصلا. كم تشتريها؟ قال: أشتريها حسب التفاوض. إذا قلت لك 90,000 ريال، طيب على مدى 4 سنوات، يعني بدل ما أبيعها لشخص آخر بيعت الخالد نفسه. فأحد الأقوال التي نقلت الإمام أحمد قدمه المؤلف هنا يجوز بلا حيلة. لماذا؟ لأن في الحقيقة يعني أنا لست قاصدا التحالف على الربا حقيقة، يعني أنا هو حقيقتي أنا صاحب معرض، فأنا شغلي هو التجارة. فسواء يعني خالد اشتراها ولا عمر ولا أحمد ما تفرق معي، سواء اشتريتها أنت كاش بسعرها الحالي بسعر أكثر مؤجل، هذا السوق. فهذا قول يجب بلا حيلة، لأن غايته أن تكون عمل تجاري والأصل وحل الله البيع. الرواية الثانية وهي المقدمة في المذهب: لا، يعني كأنك أنت يا خالد ما جئت إلا لتعينني على الربا، فصار طيب عينة ثنائية. لكن عكست المسألة الآن، بدل ما يعني تجي تشتري مني سيارة أنت بيع سيارتك، بيع شكلي صوري، فالصورية فيها أقرب. وإذا تواطأنا هذه واضحة، تواطأنا الربا. وذلك قال المؤلف يجوز بلا حيلة. الرواية الأخرى إن متفقين إذا كان بحيلة أن هذا محرم على كل حال، لكن إذا بلا حيلة، يعني لما أنت جيت أنت أنا ما أدري عن نيتك، حسبك رجال ستبيع سيارتك، فأنا اشتريتها منك وعطيتك 70,000 ريال، ثم وأنت في المعرض تدري بدل ما راح أدور سيارة ثانية، طيب أشتري سيارتي، أنا سيارتي وأبخص وأنا أعرف الناس بها، فاشتريتها مني بدون تحايل. هذه محل خلاف، صورت من المسألة. فالقول الثاني كان يمنعها من باب سد الذريعة، لأنها تشبه العينة لكنها عكسية، هذه عكس مسألة العينة، وذاك جزم بها أكثر الحنابلة وهي المعتمدة عندهم. قال: لأن اتخذ وسيلة الربا كمسألة العينة. لاحظ في العينة في كلا المسألتين حتى العقد الأول فيهما حيث وكان سيرة الثاني، إذا ما ترتب على المحرم فهو محرم، فيعتبرونه محرم ولا يصح، محرم تكليفا ولا يصح من حيث الفساد، الفساد لا يترك أثره. فنرجع إلى قصة خالد في المسألة الأولى لما جاء يعني يشتري مني السيارة. طيب ما نقول خلاص صحة المعاملة الأولى خذ السيارة، لا، ما دام انها حيلة على الربا فإنه حتى، لأن عندنا عقدين، ترى هي عقدين في عقد واحد، عندنا العقد الأول هو بيع سيارة 90,000 ريال، العقد الثاني هو يعني شراء، يعني هو انا اشتري منها السياره ب 70,000، فقال حتى العقد الاول لا يصح. اذا هذه ممكن نسميها العين الظاهره، هذه محرمه عند جمهور العلماء الا الشافعيه طبعا. اذا كانت القيمه مماثله قلنا هذه جائزه، عكس صوره العينه باكثر مما باع هذه خلاف. ذكر مؤلف صور تصرفات جائزه يخرج بها مساله العينه السابقه، يعني كان هذا الاصل في مساله العينه. لكن هناك صور ذكر المؤلف ان تخرج، وهي خمس صور عن مساله العينه محرمه. من الصور ان اشتراه في مساله العينه او اكسيه بغير جنسه. كيف صوت المساله؟ الان قبل قليل في خالد لما في الصورة الأولى هو اشترى مني السيارة مؤجلة ب90,000 ريال، فقلت ايش رايك انا اشتري منك بدولار، اشتري منك بذهب، اشتري منك ب10 جوالات. يقول الفقهاء هنا هذه صح. لماذا صححوها؟ طيب كلها بشرط ان لا يكون حيلة الربا كلها. قالوا إذا اشتراه بغير جنسه قالوا تصح، صح البيع. أو اشتراه بعد قبض ثمنه. كيف؟ أنت سلمت المبلغ خالد 90,000 كاملا بعد 2 أو 3 سنوات أو بعد شهرين تيسرت أمورك، ثم جيت تدري خلاص أبشتري منك السيارة هذه، هذا جاهز. أو بعد تغير صفته، قدر الله عليك يا خالد لما اشتريت السيارة صار حادث أو توقفها فدعمت السيارة صار حادث، فقلت أشتريها منك بسعرها الحالي الآن بسعر 30,000 40,000 بعد الصدمة، هذا جائز. قال فهجر العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو صدمت السيارة، كلها تصح تغير صفة. أو اشتراه من غير مشتري، هذه صورة مثل العين الثلاثية. فخالد لما اشترى السيارة مني ب90,000 ريال جاء وباعها لأبي نادر ب60,000 ريال حالة، فأخذ المبلغ خالد. ثم جيت لأبي نادر واشتريتها منك، أنا صاحب المعرض اشتريتها منك، فإذا لم يكن حيلة مقصودة حترجع لي فهذا جائز. أو خالد وهب السيارة لك ثم اشترى بائعه وأنا صاحب المعرض ممن صار إليه منك يا أبي نادر، جائز. أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، فجاز الشراء ما لم يكن حيلة التوصل إلى فعل مسألة العينة. هذه صورة أخرى، إذا كل واحد منهم قالوا كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء، فصورة المسألة إذا اشتراه أبوه أبو بائعه، يعني جاء أبي واشترى السيارة من خالد، جاء ابني واشترى، طيب فيقول يجوز الشراء إلا إذا كان حيلة، إن أنتم مالك لأبيك، إذا كان حيلة أن ابني يأخذ السيارة حتى أنا أخذها منه فهذا لا يصح لنا مثل ما سنتين. أما التورق أيها الأخوة فهذا كثير يعمله الناس، فقال من يحتاج لنقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى التورق. التورق المباح اللي التورق الفقهي يذكره الفقهاء من يحتاج لنقد. نرجع أخينا أحمد، نغير حتى تتضح الصورة. فأحمد مقبل على مثلا زواج فاحتاج إلى مبلغ 60,000 ريال، فذهب إلى معرض سيارات، ذهب إلي ورأى سيارة ناسبته، وليس حريصا على السيارة لكن المقصود أن شرى السيارة هذه وهي سيارة جديدة، فاشترى هذه السيارة. طيب بكم؟ قلت له مثلا تبيها حال كاش ولا مؤجل؟ المؤجل طبيعة التقسيط أو المؤجل يكون أرفع سعر، فقلت خلاص أبيع لك 8,000 مؤجلة. جاء أخذها أحمد وتملكها الآن، ثم عرضها في سوق حراج أو عرضها في معرض آخر، فجاء أخونا عبد الله وقال زين أنا ترى السيارة دي أبحث عنها وأنا محتاج سيارة جديدة، فأخذها الآن الصورة قبل قليل أحمد وعبد الرحمن هذا صاحب مرض. فالسيارة أنت ملك يا أحمد، وطبعا تأخذ كأقساط من راتبه 8000 ريال مدة 4 سنوات. جاء أحمد عرضها في سوق حرج، عرضها في التطبيق، فجاء الآن عبد الله وقال زين أنا أحتاج السيارة، فاشتراها حالة بسعرها كم غالبا طيب تصير أرخص، فمثلا 55,000 60,000 حسب عاد ما يتراضون عليه، لو قلنا 60 62,000، فالآن 62 دفعها عبد الله طيب لأحمد، طيب والحمد لله الآن أخذ السيارة وأنت استفدت تمويل، وأنا صاحب مرض استفدت إني حركت السيارة. فهذا فأنت لماذا أنت لست حاجة سيارة، أنت جيت لنفسك تورط لأنك أنت بحاجة إلى، فبعت واحد ورقكم حاجة إلى ورق وهو الفضة، ويطلق الآن على أي مسألة تتعلق بالتمويل في غالب صورة التورط. سأتي لموضوع التورط تفصيلاته حتى ننبه على بعض الأخطاء التي تكون في البنوك تورط منظم كذلك المرابح الأمر والشراء، لكن خلنا ننهي كلام المؤلف الآن. قال ويحرم التسعير والاحتكار في قوته آدميا. التسعير ذكر في القانون يحرم، الآن تروح الصدرية والكهرب والبنزين مسعر، فالمؤلف رحمه الله يذكر التسعير ومرادهم فيما يظهر والله أعلم أن يأتي التاجر أو الغرفة التجارية وزارة التجارة أو أولي أمر المسلمين فيسعر شيء مما هو عند الناس يرتفع وينزل، ما يسمى تعرفون سوق الأرض والطلب، سوق الأسعار ترتفع وتنزل. فإذا جاء ما يسمى الغرفة التجارية وزارة التجارة الحاكم المسلم وجاء سعرها قال الطماط في كل السنة يكون الكيلو 5 ريال والكرتون 20 ريال، هذا حرام. لماذا؟ لأن طبيعة التجارة دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، وذلك جاء في الحديث صحيح مسلم، لا ليس في صحيح مسلم، في سنن داود وما جاء لما غلس، قال في الحديث حديث أنس قال غلس سعره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله غلس سعره فسعر لنا، حط تسعيرة واحدة في السوق، سوق خضار وفواكه سوق قهوة سوق يعني سوق مما يكون قوت الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، أي مسألة الله هو المسعر، يعني أن الله عز وجل يقبض ويبسط. قال القابض الباسط الرازق، إني اللي أرجو أن ألقى الله وليس لأحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا التسعير كما فسر البوتي الكشاف، قال أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به بهذا السعر. لكن ما قولكم في التسعير الموجود في بعض الأشياء كالأدوية والبنزين والكهربي والغازي وغير ذلك؟ كيف؟ يعني قصدك أن التسعير هنا لمصلحة ودفع مفسدة فيجوز كذا؟ يعني كان التسعير نوعين، تسعير بحق وتسعير بدون حق. قصدك حتى يعني حتى ما يسمى الغاز والبنزين وغير ذلك وارد فيه ارتفاع ونزول. فقال العلماء أن التسعير ينقسم قسمين، وهذا أطال فيه ابن القيم رحمه الله. فالتسعير إذا كان ارتفاع السعر بسبب الخلق، كان يكون التجار لهم جشع فيستغلون ظروف الناس فيرفعون أسعار الرز، يرفعون أسعار الأدوية، يرفعون أسعار البنزين في محطات البنزين، فيأتي الحاكم المسلم طيب أو وزير التجارة فتعم ممنوع رفع السعر البنزين عن ريالين لكل مثلا، فهذا جائز. التسعير الباطل هو ما كان ارتفاع السعر من عند الله عز وجل ليس بسبب الآدميين، إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق، وتبع سوق العرض والطلب، يعني كلما كثر العرض وقل الطلب تبع السعر، وكلما يعني قل العرض كثر الطلب، يعني فهذه سوق العرض، يعني كلما كثر الشيء وقل الطلب عليه نقص السعر، وإذا الشيء قل وزاد العرض عليه تقاين ارتفع السعر. هذا هو كما قال هو الاقتصاد في تاريخ الإسلام بل تاريخ الأمم على مثل هذا. فكما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر التسعير قال التسعير منهما محرم ومنهما عدل وعدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكرام بغير حق على البيع هذا حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل أن يكرههم على ما يجب عليهم معاوضة بثمن مثل ويمنعهم من أخذ الزيادة على عوض مثل هذا جائز، بل قد يكون واجبا من باب أن من واجبات السياسة الشرعية هو رفع الظلم على الناس، هذا يقال أنه جائز. ف يعني قد يكون مثلا بسبب يعني ارتفاع مثلا تلعب بالتجار مثلا فيمنع، فالتسير في هذا الحال جائز. وذلك مر عن عمر في المصنف عبد الرزاق مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال اخرج من سوقنا وبيع كيف شئت، في رواية انه قال اما تزيد في السعر واما ترفع عن سوقنا، يعني لا تجي تجعل هناك اضطراب في الاسعار. اما الاحتكار قال المؤلف ويحرم الاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما بيع الناس، أي في التسعير وكذلك في الاحتكار. فالاحتكار أن يحبس السلعة عن الناس مع حاجة إليها ليزداد الطلب عليها ثم يبيعها بسعر مرتفع، فكان مثلا يقل الرز والناس محتاجين للرز فيجعله في مستودعاته، ثم إذا كثر حاجة الناس للرز وقل العرض في السوق طيب وضع رفع كما قال أبرزه وأظهره طيب حتى يرفع، فهذا احتكر. وجاء في حديث من احتكر صلى الله عليه وسلم فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ في رواية مختلفة. طيب يكون الاحتكار محرم بشرطين، ما هما؟ ذكر مؤلف واحد منهما أن يكون في قوت الناس أي في السلع التي يحتاجها الناس كأقوات الأدمين، البهائم، مواد البناء الأساسية كالإسمنت مثلا، كمواد البناء التي يحتاجها الناس. أما ما لا يتضر الناس بحبسه فلا يضر، وهذا عمل التجار. فإذا الناس مثلا يعني شنط عطور وشي من ذلك من كماليات الناس فحبسها حتى إذا جاء وقت العيد قبل وقت العيد طيب كما قال أظهرها وسوى تسويق لها حتى يرفع سعرها، هذا لا يعتبر احتكارا. كذلك الاحتكار المحرم أن يكون في وقت الغلاء وقلة العرض. أما إذا كان العكس وهذا من حسن تعامل التجار، إذا حبس السلع في وقت كثرة العرض ورخص الأسعار فلا يعد احتكارا. طيب بالنسبة لحماية الحقوق المعنوية الفكرية هذا يعتبر احتكار؟ يعني خاص بيت الدونات هذا شعارهم ولا يبيعون إلا هم، مثل هذا النوع من هذا المطعم ماك أديداس كماركة مخصصة بالرياضة، طيب هذا بيبسي ستاربك ونحو ذلك من هذا يعتبر احتكار محرم، حيث يحمون هذه السلعة عن طيب أن يأخذ أحد ما يسمى الاسم المعنوي لهم وقد يأخذ مقابل على هذا الاسم. هذه درسنا تكون مسألة المال، فقلنا المال قد يتجدد ومن ذلك الحقوق المعنوية والفكرية صار لها قيمة عند الناس، صارت تشترى، صار لها قيمة، صار لها، فيجوز إذن أن المنتج لهذه السلعة يجعل لها شعارا وهذا الشعار يمنع كما قال تنسفه، يمنع كذلك أن ينافسه أحد أو من تقليده ونسخها، والحماية جائزة شرعا ويجب أن ترعى من باب حفظ أموال الناس حتى كانوا كافرا، لأن حقوق مملوك لأصحابه. وكذلك أنها ليست سلعة ضرورية غالبا في الكماليات والأطعمة والماركات وغيرها، وأن من يشتري هذا الشيء قد شرط عليه أنك هذه الشنطة لا تقلد عليها، لا تنسخها. لا هذا المؤلف باب مسألتين، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. ماذا ذكر المؤلف هنا؟ معنى ليست لها علاقة بمسألة البيع، بما أن المؤلف ذكر احتكار فقال هل يجوز الاحتكار للقوت لقوت أهلك ودوابك؟ قال لا، لا يكره. وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيع نخلة بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، وهذا من حسن تدبير المال، يعني أن الإنسان يدخر بعض ماله لا ينهي راتبه أو ماله بل يجعل شيئا من يدخره لحاجاته أو لمشروع مستقبلي، فيجوز ادخار سنة كما نص أهل العلم. وكان أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد من القوت ما يملأ حتى من التمر ما يملأ ما من التمر الرديء، تقول عائشة من الدقن ما يملأ بطنه، ويمر عليه الشهر والشهر والشهرين والثلاثة ما يوقد في بيت نار. هذا واحد يحدث عند بادية، هذا الحديث يتكلم عن الزهد في الدنيا، ذكرهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ما يوقد في بيت نار. قال العامي شاعر، قالت خسى، الرسول أكرم مني ومنك، كل يوم يوقد نار. يعتبر عدم إيقاد النار ليس من شيء من الرجال وشيء من أهل المروءات. حكم الإشهاد على البيع، قال ويسن الإشهاد على البيع، قال زل وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا الأمر للندب، لأن الله عز وجل قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته ويتقي الله ربه، وقال إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جرأة لا تكتبوها. لكن باب حفظ الحقوق، وذاك في الواقع العملي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثر تعاملاته فيها إشهاد، لكن إذا كانت القضايا الكبار كقضايا أرض ويخشى يعني أن يسمى إذا كانت مؤجل فتحفظ. وذاك من أحسن الأشياء التي وجدت الآن في الواقع هو ما يسمى هذه التطبيقات أو هذه البرامج التي فيها توثيق للعقود، بل وما تلزم الآن، لأن القضاة الآن يعني قد يقدمون التوثيق وتسجيل العقد في برامج في ما يسمى مواقع إنجاز أو بيع العقار، ويقدمون على الشهود، لأن التوثيق فيها أدق، وهذا من طرق التوثيق بين الناس. على هذا أذكر ثلاث عقود بما أننا ذكرنا مثل هذه المسائل. أحسنت، الاحتكار كان في كمامات الناس يحتاجونها. هل في مشكلة في الصوت؟ بما أن ذكر المؤلف ذلك، فمن ضمن ثنايا المسائل الفقهية التي تكثر حتى في الواقع بيع التقسيط. ولماذا أذكر هذا؟ لأن فيه من قال من فقهائنا المعاصرين بأن لا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل الزيادة، زيادة في الأجر، أن هذا نوع من الربا، وأن هذا يدخل في حديث من باع بيعتين في بيع فلو أوكسهم الربا، وأنه لو تأتي أقول لك هذه السلعة مثل هذه السيارة تريدها مؤجل، تريدها كاش طيب 60,000 ريال حل، وتريدها مؤجل طيب 90,000 ريال أنت يا عبد الرحمن طيب. فمنهم الألباني رحمه الله قال إن هذا حرام، وأن بيع التقسيط داخل في حديث من باع بيعتين في بيع فلو أكسهم الربا، وقال إنك تأخذ الآن مقابل زيادة 30,000 مقابل الأجل، ولا يجوز أخذ مقابل الأجل لأن هذا يشبه الربا. لكن قول جماهير العلماء بل نقل الاتفاق على جواز بيع التقسيط، يعني أن الإنسان له أن يأخذ مقابل الأجل، لكن بشرط أحسنت أن يكون في أثناء التعاقد. ومن طرق الموجودة حتى في البنوك في المعارض أنه يزيد بعد استقرار العقد، فإذا فالجائز في مثل بيع التقسيط أن يأتيني عبد الرحمن وأقول في أثناء التعاقد تريده كاش حال ولا مؤجل، ثم يجري التعاقد على أحدهما. فأما إن قال خاص أنا اشتريت منك السيارة ويشوف الأمور، لا ما يجوز، لابد في أثناء التعاقد يجزم على المبلغ، فله أو كسم أو ربا. الصورة الثانية أن يقول لي عبد الرحمن خلاص على 4 سنوات 90,000 ريال، ثم يتواصل معي يقول الله 4 سنوات ترى صعبة، ايش رايك تزيد سنة خامسة؟ يقول أزيد سنة خامسة، هذا استقر التعاقد، إما أن تدفع وإما تربي، فيكون ربا الجاهلية. ليش الآن صارت الحقيقة خلاص انتهى موضوع السيارة، صار الآن التعاقد على على على هذا المبلغ. طيب فلا يجوز إذا استقر المبلغ كم المديونية 90,000 ريال ما يجوز أن تأخذ زيادة عليها لأجل التأخير، لكن في أثناء التعاقد يجوز، أتفق معك 5 سنوات 100,000 ما في مشكلة، لأن هذا اتفاق بينه وبينه. لكن إذا استقر التعاقد على مبلغ فلا يجوز أن أزيد مقابل ذلك. اختصر تمارا، يعني تمارا تعرفون طريقته ونحو ذلك من الوساطة التي تكون وسيط، فأكثر علماء المعاصرين على منع منها. طيب لأنها هي صورة من مثل بيع الفيزا التي إما أن تدفع الآن طيب وتدفع أنت شريت من جرير 200 ريال، فإذا دفعت هذا الشهر أو أخذ من راتبك 200 فخلاص 200 فقط، إن تأخرت شهر 26 مثلا، فهذا وإن كان المبلغ هم يقولون أن هذا يتخلص منه إلى جهات خيرية، لكن أن أصل التعاقد يعني في اشكال انه قائم على الربا. ثم الاشكال الثاني، البعض يقول مثلا انا جازم انني لن اتخلى ولن اتخلف ولن اؤجل، نقول يبقى انك وافقت على شرط باطل، شرط فاسد هو شرط الربا. اذا عامه العلماء على جواز هذا والتقسيط، بعض قال وحل الله البيع وحرم الربا، والاصل لا باس بزياده في مقابل الاجل، لكن اشترطنا يكون بائع مالك للسلعة وأن يكون قابض للسلعة ولا يزيد الدين بعد ثبوته كما قلنا، ويحرم عدم البت في السعر، فلا بد أن في أثناء التعاقد يبت في السعر. وكذا قالوا يحرم الشرط الجزائي، لك سيأتي في آخر باب الشروط، الشروط الجزائية، أن يحرم الشرط الجزائي على المداينات المالية. فما يقول لي مثلا يحط في العقد، أقول عبد الرحمن في العقد شرط جزائي أنك إذا تأخرت التسديد سنة ناخذ مقابل 5% زياده على المديونين، نقول ما يجوز. هذا للاسف بعض الوقت تفعله. طيب التورق ذكرنا حكمه ليس كذلك؟ وانه جائز اذا كان بالصوره اللي ذكرناها، ذكر الفقهاء التورق الثلاثي الذي ليس في تحايل الربا. لكن الاشكال عندنا التورق المحرم، وهو التورق المنظم، يسمى منظم. شروط صحة التورق حتى نذكركم بها، أخونا بقيل أحمد لما احتاج إلى مبلغ فجاء إلي واشترى السيارة ثم باعها لأبي نادر، طيب هذه صورة جاهزة، لكن أهم شيء أن يكون اللي يبيع وهو أنا صاحب معرض أني مالك للسلع، ثم يقبض السلعة، ثم إذا قبضها وتملكها يجوز له أن يبيعها لشخص آخر، وبشرط كذلك لا يبيعها لي، لأن اللي يبيعها لي شو تصير؟ أين محرم؟ يبيعها طرف ثالث. التورق المصرفي أو يسمى تورق منظم هو يشبه هذا من حيث إن فيه سلعة، تمام؟ فيأتي أخونا عمر طيب لبنك ربوي، وهذا غالب تسوي البنك ربوية، هو كانت محتاج تمويل، مثلا محتاج إلى 100,000 ريال ليبني فيها بيتا ويشتري أرضا، فجاء إلى هذا البنك قال أحتاج تمويل، قالوا عندنا تورق منظم. كيف التورق منظم؟ قالوا خاص نبيعك سلعة، وغالبا ليس الذهب والفضة حتى يسموها سلعة دولية، مثل سلعة دولية، قالوا حديد، فقالوا عندنا مستودعات حديد مثلا في دبي في جدة في ميناء جدة، وش رأيك نبيعها لك؟ يعني كأن الحديد عندي أنا كبنك وأنا موظف البنك، أقول كم تحتاج؟ فأنت أعطيتني أن التمويل تحتاج 100,000 ريال، قلت خلاص أبيعك هذا الحديد بقيمة 140,000 ريال مؤجل على مثلا 4 سنوات، تمام وكتبت هو ملكي الحديد، ثم قلت خلاص كتبت في الورقة وعقد أني بعت أنا كبنك وأنا موثل البنك عمر السيف كمية حديد تقدر بكذا قيمتها مؤجلة 140,000 ريال على شدة خلال 4 سنوات، تمام انتهى التعاقد. هذا العقد الأول. عمر ليس بحاجة للحديد أصلا ولا فكر في الحديد، هو محتاج تمويل، فإما أن تبيعه، ولكن الغالب أنك توكلني كبنك، تعطيني توكيل. الورقة الثانية هي توكيل، توكل عمر البنك أو موظف البنك على أن تبيع كمية الحديد التي عندك، فأنا أجي أعرضها في السوق سلع، فقل يوجد حديد يقدر يعني كميته كذا، فأتيني أخونا عبد الرحمن يقول زين، فهو داخل في السوق السلع، أو هو كذلك عند بنك آخر يحتاج إلى سلع، فيأتي يشتري مني هذا الحديد، تمام، بسعر حال كاش، فيعطيني أنا يعني أنا ممثل البنك أو يحولها لحساب عمر مباشرة مثلا بقيمتها حالة 90,000 ريال. في حقيقة ونحن الآن في هذا المكان في مقر البنك صار في بيع حديد بجدة، هو كان لي كبنك ثم ارتقى لعمر ثم اشتراه عبد الرحمن مني أنا كبنك، لأن أنا ممثل وكيل عن عمر في بيع هذا. فإيش الإشكال في هذا؟ أحسنت، يعني في الكثير من التعاقد هو حقيقة بيع صوري، بيع أوراق، يعني قد يقولوا لك ترى تبي تستلم ترى موجود الحديد وروح المستودعات وتستلم، لكن في النهايه في اشكال كبير وانه لم يدخل في ملكي، يعني انت بعته يا عمر ما دخل في ملكك ولا قبضته، قد جاء الحديث نهى عن ربح ما لم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن التجار ان بيع السلع حتى يحوز التجار لرحالهم، وكان فعلا مثل ما قالت عائشه وقال ابن عباس يعني كان درهم ودرهم دخل بينهما حريره لتجيزها. وذاك ذهبت المجامع الفقهيه كمجمع الفقه الاسلامي وغيرها اكثر هيئه الشرعيه في البنوك على ان هذا التورق محرم ولا يجوز، لان العميل ليس امام خيار اللي يوكل، وجاء الشريعه النهي عن بيع السلع قبل قبضها، وهذا قرر مجمع الفقه الاسلامي يعني انه شبه بالعينه وانه يؤدي الى اخلال بشروط القبض الشرعي، وان هذا هو حقيقه كانه تمويل من البنك 90,000 ريال على ان يرجعها 140,000 ريال، هو اقرب للبيع السوري. من الصور الجائزه في التورق الغير منظم وهذا اسلم شيء هو الاسهم. الاسهم نرجع الى اخونا عمر، ياتي اليك موظف البنك محتاج الى كذلك تمويل 100,000 ريال، فقل لك يا شيخ عمر عندنا تمويل بالاسهم، ممتاز يسمونه في البنك تمويل شخصي وتمويل بالاسهم، فقل لك حدد وش تبي من الاسهم، فاما تكون الاسهم ملكي انا كبنك او هي موجوده ثم اشتريها حتى اتملكها انا، فمثلا عندي في محفظتي مثلا اسهم سابك تقدر يعني قيمتها مثلا بكذا حالة 100,000، فالمقصود أن يبيعها لك مثلا بالآجل 140,000 ريال، يا ملكي الأسهم ملكي أنا كبنك أبيعها لك، فتدخل في محفظتك. شوف لاحظ قبض، تدخل لأن تعرفون القبض الأسهم بدخول في محفظة، فدخلت في محفظتك، دخلت في محفظتك أنت اشتريتها منك، دخلت محفظتك سلمناها لك. أنت يا شيخ عمر أنت كيف تبيعها الآن، تبيعها بعد أسبوع بعد أسبوعين، تشوف أنت إذا كان عندك خبرة في السوق الأسهم تشوف كل ما ارتفعت الأسهم بعت نزلت كمية، قلت أني جربتها فترة لما أخذت تمويل فعلا ما بعتها مباشرة، بعض الناس تجي يبيعها بسرعة وقد يخسر، فأنا أذكر أني دخلت ما يسمى الفوائد هذه التي أخذوها مني كبنك وزيادة، لأن فعلا يعني استغلت فرصة قلت ما دام لست بحاجة عاجلة للتمويل الآن أخذت الكمية هذه الأسهم جعلتها عندي، كل ما شفت الأسهم زادت بعت 10 5 10 10، وفعلا استطعت أن أدخل المبلغ هذا مثل 40,000 ريال اللي بيأخذون البنك عن طريق هذا البيع مجزأ بارتفاع الأسعار. فالمقصود أنك يا شيخ عمر أخذت الأسهم هذه فبدأت تبيعها، بعت للشيخ أحمد 20، عبد الله، عمر، أبو عصام، ف إذا أنت الآن رجع لك مبلغ هذا سواء بعتها الآن أو بعتها، فهذا جائز لأن حقيقة إن في تملك حقيقي، في قبض حقيقي، ما في تعالى ربا، في طرف ثالث الآن اشتراها شراء حقيقي. من الصور بيع المرابح الأمر بالشراء، وهذا انتشر كذلك في البنوك مثل ما ذكرت الآن، يعني أنت تقول يا بنك أنا جيت لأجل أربحك في الأسهم تأمرني بالشراء لأجل أن أربح أنا وأنت تأخذها لأجل التمويل. ومثل كذلك بصورة أبسط لو جئت أنت أبو عصام تمام وأنت محتاج تمويل مبلغ، فجئت مثلا لعمك قلت يا عم وش رأيك تشتري سيارة وهو يشتري لك سيارة تمام، أنت ما تبحاجة للسيارة هو يشتريها لك لأجل أن تبيعها أنت. طيب فهو اشتراها، اشترى السيارة بكم مثلا 90,000 حالة، هو لا يريد السيارة، هو ليش اشتراها؟ لأجل أبيعها لك مؤجلة، فأخذها هو ثم أخذت أنت السيارة، أنت لست بحاجة للسيارة كذا، أنت شو تبي السيارة؟ طيب لأجل تبيعها، فأنت اشتريتها من عمك مثلا 120,000 ريال مؤجلة سددها على سنتين، لما اخذت السياره دي قبضتها جيت بعتها سوق حراج، جاء اخونا عبد الله واشتراها منك مثلا 8,000، استلمت الثمانين والثمانين مخطط انك تزوج فيها ولا تسوي فيها شيء، ف فإذا هذا يسمى مرابحة الأمر بالشرع. فأنت لماذا مرابحة؟ لأنك أنت قلت لعمك أريد تشتري وأنا أسربحك في السيارة في هذه السيارة، وأنت لم تشتريها لأجل ذات السيارة، أنت لأجل التمويل، يعني أنت لأجل التمويل، فهذه جائزة. والوعد هنا ليس ملزما، ليس ملزما، وهذا تسوي كذلك البنوك وغيرها. والشرط فيها أن يتملك البائع سلعة ملك حقيقي وليحوز إليه، ولا تبيعها أنت بعصام حتى تقبضها، وليكون مشتري حر بين الشراء والترك. نرجع لقاعدة العمل الأصل في معاملة الحل والإباحة. وشرط أن يكون الوعد غير ملزم. كيف الوعد غير ملزم؟ ما يجي يلزمك عمك ترى شريتها علشانك، لا، الوعد غير ملزم. قد يأخذ مقابل الضرر أني اشتريت وأرسلت واشتريت السيارة، فقد تدفع 1000-2000، وهذا موجود حتى البنوك الآن. البنوك الآن جت تمويل مثل البيوت وغيرها، مرابحة الأمر بالشرع. تأتي البنك مثل ما سويت أنا وغيري، فأقول للبنك أنا عندي أرض أو عندي بيت جاهز، فما عندي فرصة تمويل. والآن حتى تمويل ما يسمى الدولة الآن طبعا القرض العقاري عن طريق دائما البنوك. فأروح للبنك أقول ترى في بيت فلاني في هذا المكان، وش رأيكم أنتم تشترونه تقبضونه ثم أشتري منكم بالأجل؟ فهم اشتروه البنك، طيب قبضوه واشتروه من صاحبي ب 100,000 ريال. طيب وجيت أنا اشتريته من البنك 200,000، ما في مشكلة، وأسدد لهم 10 سنوات. فالبنك استفاد، البنك صار تاجر الآن، بيع واشتري. صاحب البيت استفاد إنه باع بيته، وأنا استفدت إني حصلت على بيت، وما أقدر غالباً غالب أغلب الناس ما يقدر يسدد الآن المبلغ، فبيأخذون من راتبه. هذا مرابح الأمر بالشرع. قد تقول هذه حيلة عجيبة، أقول ليست حيلة، حقيقة هو تجارة، وهذا عمل التجار، إن البنك الآن تحول إلى تاجر، وأهم شيء يكون وعد غير ملزم. وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بالجواز مثل المعاملات. إذا ضابط عقد التمويل، لأن ذكرنا أكثر من صورة من عقد التمويل، البت في السعر، فلا أتي إلى يعني أقول إن شريتها إن شريتها ثم نخرج من العقد وما بتينا في السعر، لأنها عن بيتين في بيعها. وكذلك تجنب العينة ذكرناها، ما يجوز العينة الثنائية. كذلك من ضابط تجنب الصورية في العقد، مثل ما ذكرنا في التورق منظم صورية في العقد، ما في سلع حقيقية. ومن الضابط كذلك وجود السلعة التي يتم التعاقد عليها، مثل الأسهم، فتوجد السلعة، البيت موجود، ثم تكون السلعة مملوك البائع، ما يجوز البنك يبيعها لي إلا تملكها وقبضها وصار باسمها العقد. كذلك السيارة التي اشتراها أبا عصام لابد هو يتملكها، يتملك عمه. طب نأتي إلى قبل ذلك، إذا كان في سؤال سمي شو أمر التسعير يظهر في كل شيء. يعني ما تعود على لا، يعني هو التسعير حتى بكشاف القناع لما فسر التسعير قال كل ما يتبايع به الناس. إيه محمد تسأل إذا رفض شراء من البنك، هو ترى بينك وبين البنك هو وعد فقط، وقد يقول لك ادفع ما يسمى إثبات جدية، يقول ادفع 50,000 ريال إثبات جدية أنك جازم، يسول البنوك أو حط في حسابك إثبات جدية حتى أنك جاد في هذا. فغاية اتفاقي مع البنك هو وعد، فلو تيسر البنك مثلا رفض، أو لما راح يشتري البيت من صاحبه من الباني أو المقاول صار في ظروف، أو أنا بالنسبة لي اعتذرت أو شفت بيه خيار آخر، فلي حق أني أرفض، لأن لا يجوز له أن يلزمني بهذا، لأنه كأنه باع ما لا يملك. إذا لا يجوز البنك أن يبيعني، واضح، إلا إذا تملك. السابق هو مجرد وعد، وعد غير ملزم عند جمهور العلماء. طيب نأتي إلى الشروط في البيع. فالمؤلف سيذكر ثلاث أنواع من الشروط، ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مصلحة العقد، وما كان نفع معلوم في المبيع. ثم سيذكر المؤلف شروط الفاسدة بثلاث أنواع لها، ثم سيذكر مسائل متفرقة. الشروط في البيع مبناها كما يظهر عامة كلام علماء الحنابلة وأوسع المذاهب هم الحنابلة في باب الشروط، لننطلق من قول الله عز وجل أوفوا بالعقود، ومن الوفاء بالعقد النفي بما شرط فيه، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، في رواية عند شروطهم، إلا شرطا حل حراما وحرم حلالا. وكذلك تذكر قصة جابر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الجمل، وهذا ذكر المؤلف، وكان قد أعيا الجمل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له، فصار يسير سيرا يسبق كل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بيقية. قلت: لا. قلت: بعني بيقية، فبعته، لكن استثنيت، هذا أحد الشروط، استثنيت حملانه إلى المدينة. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه وقال: بارك الله لك في جملك. وهذا نموذج عظيم من الجود. المقيل لما ذكر الجود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جوده أنه يشتري الشيء لا لحاجته وينقد ثمنه ويعطي يعني هذا المبلغ، يعني هذا الشيء لصاحبه. ولأن الشروط يعني هي تحقق الرغبات سواء البائع أو المشتري، ففيها حكمة، وهذا مقتضى مصالح الناس. وقاعدة الحنابلة أن الشروط التي لا تخالف مقتضى العقل ولا تخالف الشرع أنها صحيحة. يبقى العقود المركبة سيذكرها المؤلف رحمه الله، يعني اللي تجمع عقدين في عقد، الحنابلة يشددون فيها لظاهر الحديث، وإن كان يظهر الرواية الثانية واللي عليها العمل بغالب يعني العالم الإسلامي وغالب البنوك والعقود، أنه يجوز إذا لم تكن حيلة ربا، إذا لم تكن عينة، ولم تكن عينة ولم تكن وسيلة إلى يعني قرض ربوي أو معاملة ربوية مثل بيع العينة، فإنها جائزة. سمع العقود المركبة. طب ما الفرق أخي أبنادر من المؤلف قبل الدرسين ذكر شروط صحة البيع تسمى الشروط الشرعية، والآن ذكر الشروط في البيع تسمى الشروط الجعلية. ممكن نذكر يعني يمكن 6 فروق بينها، من ذكرنا؟ أحسنت، تلك وضعها الشارع ليس فيها اجتهاد، أما هذه أحسن تكون من الطرفين أو من أحدهما. كذلك أثرها، تلك يتوقف عليها صحة العقد، وهذه يتوقف عليها لزوم العقد. لو أراد أحد من الطرفين يهون يترك هذا الشرط كيف؟ ماذا الشرط كذا بين الزوجين؟ لو اشترطت ألا نفقت عليها، أو اشترط كذا، أو اشترط ألا تخرج للعمل أو كذا، ثم هون إسقاطها تلك لا صح لأنها شرعية، وهذه هي صح. كذلك محلها، تلك تسبق العقد وهذه في صلب العقد. عددها، تلك محصورة 6-7-8 بالكثير، وهذه قد تكون مئات الشروط. صحتها، تلك متفقة صحتي وهذه في بعضها خلاف. قال: وشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة أو ما له فيه غرض صحيح، سواء منفعة لأنه قد يكون منفعة لي أنا كبائع، قد يكون منفعة للمشتري، يعني فله فيه منفعة أو للطرف الآخر منفعة. فآتي إلى أثاث في إيكيا مثلا وقل بشرط توصلون للسلع، بشرط تركبون هذا الأثاث، بشرط أن السيارة هذه أستلم منكم الأسبوع القادم، بشرط أني أنا بيعك بيتي، طيب يا أبا عصام، بشرط أني أسلمك بعد شهر، فاشترط أنا مستفيد أو أنت مستفيد. محل المعتبر هنا في صلب العقد، إذن المفاوضات تكون قبل ليس لها اعتبار، إذا ما كان في صلب العقد، ما كان في زمن العقد أي في خير المجلس. وهي ضربان، شروط صحيحة شروط فاسدة. بدل المؤلف بشروط صحيحة ممكن نقسمها حتى نفهم الباب كله يظهر هنا. عندنا شرط حتى صاحب الزاد ما ذكره لأنه معروف، هو الشرط الموافق لمقتضى العقد. مثال: أشترط أنه إذا صار عيب ترجع السلعة، أحتاج الاشتراط، لأن هذا معروف معروف في قانون الشرع أنه أي عيب هذا موجب للخيار. اشترط حلول الثمن، هذا هو الأصل. عندنا شروط تسمى شروط توثيقية، وما كان من مصلحة العقد. فتأتي شيخ عبد الله تشتري هذه السيارة، فيقول لك شرط أنك أو تشترط أن يكون الثمن مؤجل، شرط أني أعطيني رهن، هذه شروط توثيقية. هناك شرط لا تسمي شروط وصفية، وهذا كثير في العقود، ولك أن تشترط شروط وصفية إلى 10-20 مئات الشروط. فأنت تقول مثلا أشترط أن تكون السيارة نوعها كذا، موديلها 2022، فتحة لونها بيضة، هذه شروط وصفية. في اللي شدد فيها فقهاء الحنابلة اشترط نفع في المبيع، وقالوا فقط لك شرط واحد ما تزيد شرطين، نعم شرطان في بيع، وهو إما أن تكون منفعة للبائع ومنفعة للمشتري. مثال منفعة للبائع، قبل قليل لما جاني أبو عصام، لا ليس الرهن، فقال أنا ودي أشتري منك هذه الأرض، أشتري منك هذا البيت. قلت أبشر، بس أنا ما ترى أنا أحتاج أني أنقل للرياض، فعطني مهلة شهرين. لاحظ أني قلت أنا مستفيد الآن منفعة للبائع، تعطني مهلة شهرين أنا أحتاج البيت وأبشر، وكتب العقد له، إذا بعته البيت لكن الشهرين ذي لي. في قد تكون منفعة للمشتري، فأنت بنادر تشتري السيارة من الرياض، تكون شرط توصلها لي من طريق البسامي أو النقليات إلى هنا، وأشترط عليك أن تحمل الحطب، أن تحمل الأثاث، أن تركب. هذه إذا شروط صحيحة. أما شروط فاسدة فعنده ثلاث شروط، سيد كرم مؤلف رحمه الله، إما شروط مركبة عقد في عقد، أو شروط تقييدية تقيد، أو شروط تعليقية. نبدأ بالشروط الصحيحة. قال وهي موافقة مقتضى العقد، وهذه هي الشرط الصحيح. قال النوع الأول شرط مقتضى البيع، وممكن نعبر عنه بأن يشترط شيئا يطلبه البائع بحكم الشرع، يعني أن البائع يطلب شيئا هو واجب حكم الشرع كما فسره الموت في الكشاف، كالتقابض، هذا هو الأصل، حلول الثمن هذا هو الأصل في البيع، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد، تسمى شروط تأكيدية. وذاك صاحب الزاد ما ذكره، سقطه المصنف. النوع الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، تسمى شروط توثيقية، كالرهن المعين، الضامن المعين، كتأجيل الثمن أو بعضه، أجل بعض الثمن، أو الشروط الوصفية، وذكر مولف في النوع الثاني، ككون العبد كاتبا خصيا مسلما خياطا، الأمة بكرا أو تحيض، الدابة هملاجة سريعة، الفهد صيودا، السيارة لكسز 2000 كذا موديل 2019، يعني هذه وصفية. طيب وش أثر الشروط الوصفية؟ إن وفى بالشرط جابك السيارة كما تريد أبي عصام خلاص، وإلا لو جبتك السيارة يعني لكسز 2018 وانت مشتط 2019، فلك الخيار إما الفسخ أو أرفق السيارة. الفسخ إنك تقول هونت ما أريد، أنا أريد شكل معين، وهذه أو أرفق السيارة. كيف أرفق فقد الصفة؟ أرفق الصفة التعويض بين القيمتين، بقول ترى 2018 لكسز ترى تباع ب 8000 لكن 2019 تباع ب 90 في فرق 10000 ريال، إذن لو ما دفعت خلاص ما ألزمك بها، لو دفعت أنا أرجعها لك، هذا أرفق الصفة. طيب أنت عذر الرد، كيف تعذر الرد؟ كان تلفة السلعة، يتعين هنا الأرش. ويشرط صفة فبال على منها، قلت لي يا شيخ عبد الرحمن أشرط عليك وأنا صاحب معرض أن تجيب لي سيارة موديل 2021 تمام، وجبت لك موديل 2022، هذا في العادة عند الناس أعلى. طيب شو يقول المؤلف؟ لك خيار، أنت خالفت الوصفة، شكك عندك رأي. المؤلف في المشهور عنه فلا خيار، قد يقول بعضكم لا ليش ما، قد يكون له مصلحة غرض، يعني لأن هذا الموديل مطلوب عند الناس، هذا الموديل يعني شكل 2020 تغير وصار الناس ما يرغبون، أو النادر ها، أو شالوا ميزة يا شيخنا كم، أو شالوا ميزة يعني أحسنت، أحيانا بعض الميز قد الموديل الجديد مثل ذهبت. النوع الثالث شرط بائع نفع معلوم في المبيع غير مطوى دواعي، لأنه ما يجوز الإنسان يستثني أن يبيع عامة، لأن البضع لا يجتمع فيه شخصان أو دواعي مثل التقبيل وغيره. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحيها شهرا، مثل ما قلت قد يحصل لبعض المحلات التجارية حتى يكون هناك فرصة ما يسمى تسليم المقر أو مثلا عندي بيت ففرصة أني أبحث عن بيت آخر حتى أنتقل إليه، فأعطني فرصة لأني بعت البيت الآن. أو كذلك هذا يشترط البائع أو حملان البعير إلى موضع معين، هذا غالبا يشتريه يشترط المشتري. قد روى جابر ذكرنا حديث البعير، وكذلك جاء عثمان أنه اشترى من صاحب الأرض طيب واشترى سكنها كذا وكذا أو اشترط سكنها كذا وكذا، هذا ورد في أبي شيبة. قال ولبائع إجارته وإعارته ما استثنى. كيف البائع؟ الآن جاني أبو عصام تمام واشترى مني هذا البيت لمدة خلاص، قلت له معلش أبو عصام 6 شهور أعطني فرصة لأجل الانتقال وتهيئة البيت الجديد اللي بسكنه. فأنت أبو عصام لما اشتريت هذا البيت أنت أصلا اشتريتها للتجارة، أنت دلال، فهل لك أن تبيع ولازال البيت ما استلمت أنت؟ قال نعم. وللبائع طيب أن تؤجر هذا البيت، طيب أن تعيره، وإن كان هذا هو يعني داخل في مستثنى بالزمن، لكن أنت عذر انتفاع بسبب مشتري. الآن يعني خل أرجع عفواً، صرف البائع بمستثنى، يعني خل أرجع عفواً أخطأت في الشرح والتعليق. الآن أنا بعتك يا عصام هذا البيت تمام، 6 شهور قلت أعطني فرصة أسلمك بعد 6 شهور تمام، اتفقنا هذا. طب أنا 6 شهور شهر وما شاء الله تيسر وانتقلت، باقي 5 شهور ممكن أجل مع البيت لك، لكن أنا 6 شهور هو أنا مالك المنفعة ولي أن أعير لأنك أنت مالك الرقبة، لكن حقيقة 6 شهور أنا مالك المنفعة فلي حق كما سيأتي أن المؤجر هو أن يؤجر. أنت عذر ارتفاع بسبب مشتري، يعني أنا عندي فرصة 6 شهور جيت شهر ثم خلاص نقلت أغراضي وعبشي جاني أبو نادر فقلت أنا أعيرك هذا البيت أو أجرك، لكن ما تيسر بسبب مشتري، لما جيت تأخذ من المفتاح للتواصل مع وسام رفض، أنت قلت أستثني بس البائع الأول فعليه أجرة مثل، يعطيك أجرة المثل لك، فعليه علي من على المشتري وعصام عليه أن يدفع أجرة المثل لأن أنا أجرتك هذا الشيء، إذا تعذر انتفاعك بسببه تدفع له أجرة المثل. النوع الثالث ذكر المؤلف واستكمال، إما يشترط إذن البائع أو يشترط المشتري على البائع نفع معلوم في البيع، هذا غالبا في مثل سوق الأثاث والأجهزة، فأقول أشترط عليك في الأثاث أن توصل الأثاث، أن تركب الأثاث. إيش حكم هذا؟ يقول المؤلف لك فرصة شرط واحد بس، هذا رأي الحنابلة. قال مثل حمل الحطب إلى موضع معلوم أو تكسير، شوف لاحظ أول التخير تنويع، أو خياطة الثوب مبيع أو تفصيل، إذن فيبين نوع الخياطة والتفصيل لأن هذا أشبه كأنه ما يسمى إيجار، يعني كأنه بدل ما يقول لك مثلا بستأجر واحد يوصل للأثاث أنت وش رأيك تقوم بهذه المهمة توصيل الأثاث تركيب الأثاث، فيقول أنا موافق ما يسمى خدمة ما بعد البيع وخدمة كسب الزبائن والتسويق، فكأن في الحقيقة كان بيع وإيجار صح؟ يعني كأنه أنا وفرت لك خدمة تأجير السيارة دينا لتوصيلها أو أجرت لك عامل عندي طيب، لكنه داخل في البيع. وجاء محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب وشرط على حملها وصحابه، وأنه بيع وإيجار فالبائع صار كالأجير، وإن تراضي على أخذ إجرته ولو بلا عذر جاز، وهذا يحصل أليس مثل إيكيا وبعض المحلات يقول ما عندنا خدمة توصيل، تبي توصيل خلاص تعال في مكتب اسمه توصيل يدفع 5 ريال، تبي تركيب في التعاقد مع هذا المتجر عندنا أو هذا المحل أو نفس الموظفين عندنا فيجوز. لكن نبه المؤلف أنه يحرم أن يجمع بشرطين من غير النوعين الأوليين، أي النوع الأول والنوع الثاني لا بأس أن يقول مثل سيارة لكسس موديل كذا يجمع بين شروط، وكذلك النوع الأول توثيق رهن تأجيل وكذا، لكن النوع الأخير يقول مؤلف لا يصح الجمع بين شرطين مثل حمل حطب وتكسيره خياطة الثوب وتفصيله. مثال في الأثاث تقول مثلا لما اشتريت سرير أو دولاب أشترط عليكم أن توصلونه وتركبونه، ما يجوز عند الحنابلة ما يجوز. ليش لا يجوز. قالوا بل يبطل البيع بسبب ذلك. قالوا ظاهر حديث تلف الحنابلة يأخذون بظاهر نص. قال نهى عن سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده. وين موضع الشاهد؟ أحسنت، ولا شرطان في بيع. وقالوا نحمل هذا الحديث على هذه الصورة، انتك جاز باتفاق، ونحمل الشرطين في البيع على الجمع بين شرطين من ما يدخل في المنفعة، منفعة البائع ومنفعة المشتري. سأتي نقاش هذه المسألة بعد قليل بإذن الله، لأن يعني هذا هو رأي المؤلف رحمه الله حنابلة، ولكن لعل الرواية الثانية هي أقرب، أن جمع بين بيعين وكذلك شرطين في بيع، أن المقصود به ماذا؟ بيع العينة أو كل ما يؤدي إلى الربا. أما إذا كان جمع بين شرطين أصلهما مباح فهذا جمع بين شرطين صحيحين، بس كذا يعني حمل وتكسير، نقل وتركيب، وهو وافق مثل هذا، فنقول هذا لا يدخل في الحديث، وأن الحديث هذا محمول على بيع العينة أو ما يؤدي مثل بيع العينة على محرم. القسم الثاني من الشروط الفاسدة قال، ومنها فاسد ما ينافي مقتضى العقد. إذا هذا الضابط العام، بدأ بالنوع الأول وهو تسمى العقود المركبة، هو شرط يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر. قال كسلف سلم، يعني أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني بمئة ألف ريال حالة، على أن تبيعني تمرا عندك، طيب أدفع لك الآن 300 ريال، دخلنا عقدين بعقد وقرض، وهذا محل اتفاق بين العلماء. قال أبيعك أبي عصام هذه السيارة 100 ألف حالة على أن تقرضني مبلغ، قال لأن الآن دخلنا هذه، وغالبا قد يحابي في القرض، قد يترتب على هذا أن تحال الربا، ولا كل قرض يضاف له ربا. وكذلك جاء الحديث لا سلف لا يحل سلف ولا بيع، وبيع كذلك أدخل بيع في بيع، يعني قالوا هذا يشبه ما يسمى الشغار، يعني أزوجك بنتي على تزوجني بنتك، فهذه قالوا مجلبة إلى أن يحابي في السعر. ليش تدخل عقد في عقد بيع في بيع؟ فأقول لك مثلا أبيعك هذه الأرض، يعني كلنا تجار أراضي يا أبي عصام، فأنا التاجر عندي مخطط وأنت عندك مخطط، فأقول أشتري منك هذه الأرض كم؟ 100 ألف ريال، على أن تشتري هذه الأرض مني بثمانية ألف ريال. لاحظ دخلنا عقد في عقد. الحنابي يقول خاص أفصل العقود، لا تركب العقدين، خشية من تحصل إشكالات وتحصل كذا، أو خشية ندخل في الحديث هذه ولا شرطان في بيع أو بيعتين في بيع. وإجارة، أبيعك هذه الأرض على أن تستأجر مني هذا المحل، أو صرف بالثمن أو غيره، أبيعك هذا البيت 100 ريال على أن تصارفني عندي عملة دينار بحريني تصرفها ريال سعودي، أو شركة، أبيعك هذه الأرض ب 100 ريال على أن تدخل معي في شركة، بنفتح مقهى بس بشرط أن تدخل معي تدفع 50 ريال. ليش تخطط بهذا في هذا؟ فقد نهى عن بيتين في بيع. طيب هذه المسألة من كبار المسائل الخلافية، والحنابلة رحمه الله شددوا فيها، وإن كان المشهور عند مجامع الفقهية الآن وأكثر البنوك وإلى على صحة البيع هذا وجوازه، إلا فقط الجمع بين السلف والبيع، القرض والبيع، لأنها تؤدي إلى الربا غالبا، وهذه ممنوعة بنص الحديث عن سلف البيع. أما إذا كان اشتراط عقد في عقد آخر، يعني أبيعك هذه الأرض أن تبيعني هذه الأرض، وهنا اتفقنا على هذا وكل واحد له سعره، وش الإشكال؟ ما دام عندنا قاعدة في الأصل في شروط الحل والإباحة، قرض وحل الله البيع أوفوا بالعقود، نحن اشترطنا هذا أو بيع إيجارة أو بيع شركة، فالأصل في شروط الصحة والإباحة، فقط هو القرض هو الإشكال، لا حل سلف البيع، ولأنه ذريعة للربا إلى الربح في السلف بأكثر مما أعطى، أو التوسل إلى البيع والإيجارة كما هو الواقع. النوع الثاني شرط باطل ويصح معه البيع، وتسمى الشروط إيش؟ التقييدية، أن تقيد. الآن يا شيخ عبد الرحمن لو بعتك هذا الجوال الأصل جوال لك ذلك، ولا أقيد كما يقال حركتك، خلاص أنت ملكته. الشروط الفاسدة التي هي العقد صحيح لكن نسوي كما يقال دليل حذف الشرط بس، لأن الشرط فاسد أو شرط محرم، شرط تقييدي. كيف؟ فقلت لك مثلا شرط الله خسرت عليك، كيف؟ تأتيني شيخ عبد الله تشتري مني السيارة وأنا صاحب معروض وأنت كذلك دلال، بس تشترط إني أنك ما تخسر في السيارة، لأنك أنت أخذها بنية أنك تبيعها. أنا ما وش يضمن لي؟ وش اللي يضمن لي أنك ما تخسر فيها؟ هذا تعلم العلم عند الله عز وجل، فما أجزم، هذا قضاء وقدر. فهذا لو اشترطت عليك السيارة بيعها صحيح، تمام؟ لكن هذا الشرط نفسه يلغى، لا قيمة له، واضح؟ كذلك متى نفق المبيع ولا رده؟ كيف متى نفق المبيع ولا رده؟ نفق أي مشى السلع، يشبه ما يسمى التصريف في البقالات. يعني يقول لك مثلا إذا مشت السلعة ولا رجع نعطيك فلوسه، هذا الشرط فاسد يعني غير ملزم. أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهب ولا يعتق. قلت لك أبيعك هذا الجوال شرط أنك ما تعطي أحد ولا تبيعه، تقول لي أنت إيش دخلك؟ هذا أنت ملكته بسوي فيه اللي يبي. إذا هذا شرط فاسد. أو إن عتق في الولاء له، تقول قصة من بريرة لما باعوها قال نشترط الولاء لنا، قال نفسهم إنما الولاء لمن عتق، فالأصل الولاء ليس للبائع إنما لمن عتق. أو شرط البائع المشتري أن ينفع على ذلك أن يبيع المبيع، أو العكس أقول لك بشرط أبيعك الجوال شرط أن تبيعه ما تخلي عندك. النوع الثاني من ذكر المؤلف في حكمه أنه بطل الشرط وحده، ما اشترط شرطا في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن ذات فالنبي صلى الله عليه وسلم صح البيع في قصة بريرة لكن أبطل الشرط وحده. استثنى المؤلف إلا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، يعني العكس قال أبيعك هذه الأمة على أن تعتقها، أنت ظروفك المادية طيبة فأنت اشترت مني الأمة للعبد، فقال أشترط عليك أنك تعتقها. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، لكن يجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له للمشتري. فإن أصر لا قال بستفيد من العبد هذا، فنقول أعتقه الحاكم لأن الشارع يتشوف هذا تنفيذ للشرط. وكذا شرط رهن فاسد، هذه من ضمن الشروط، الشروط اللي فيها جهالة، كشرط رهن فاسد كخمر أو مجهول، أي رهن مجهول أرهنك شيئا وش الشيء، وخيار أو أجل مجهول، خيار مجهول أو أجل مجهول إلى أجل لم نحدده، فهذا يصح البيع لكن ذات الشرط فاسد غير محدد. طيب إن قال بعتك كذا، هذه اشتراط الرهن أو الأجل إذا كان معلوما صح، على إن قال بائع بعتك كذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أيام وإلا لا بيع بيننا، صح واضح، هذا سوء إذا جبت المبلغ خلال ثلاث أيام ولا ترى لا بيع بيننا، يصح على أن ترهنني بثمنه. كيف ترهنني بثمنه؟ أقول جيتني يا بائع عصام طيب وأنا عندي معرض سيارات، فقلت خلاص تبيع هذه السيارة لكسس، فصبيعك السيارة هذه لكسس 2015 أبد دبر المبلغ سبينا فيها الحالة، إن جبت المبلغ خلال ثلاثة أيام أو يقول لك خلاص السيارة هذه اعتبرها رهن إلين توفر المبلغ، إذا وفرت المبلغ خلاص أعطيك السيارة أفك الرهن، فهذا جائز في صحة بيع التعليق كما لو شرط الخيار. وذلك في المعارض الآن في صورة موجودة وتسمى رهن السيارة المبيعة، كيف رهن السيارة المبيعة؟ أقول خذ السيارة لك ولكن ترى استمارة فيها ختم مكتوب سيارة مرهونة بثمنها، يعني أنت ما تقدر تبيع السيارة إلين تسدد المبلغ المعروض، هذا جائز. الثالث ما لا ينعقد معه بيع، وهذا تسمى شروط التعليقية، والفرق بينها وبين الأول أن هذا شرط باطل أصلا من عقد البيع كله، لأن الشرط أقول لك إذا جاء أخوك طيب من أمريكا بعتك السيارة هذه، طيب إيش دخل هذا في ما في اتصال بينهما، يعني كانوا لا يجري البيع أو لا ينعقد البيع إلا جاء أخوك أو بعتك إن جئتني بكذا، رضي أبوك رضي أمك خذت عليك القبول قبلت إن أو يقول الراهن المرتهن إن جئتك بحقك في محلي وإلا فرهنك، وهذا كان تفعله بعض الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن صاحبه. فسر لي ما أحمد بهذا، كيف فسر لي ما أحمد؟ قال قلت الأثرم يقول قلت لأحمد لا يغلق الرهن كيف؟ قال يقول إن جئتك بالدراهم في هذا الوقت وإلا فرهن لك. كيف أنت أخونا عبد الله جيت احتجت مني 1000 ريال وعطيتك 1000 ريال وتعطني رهن فأعطيتني جوالك رهن وقلت لي إن جئتك بفلوسك بعد أسبوع وإلا الجوال لك أنا أتصرف فيه. نقول ما يجوز. ليش؟ الآن أغلقت الرهن، الأصل الرهن هذا هو يعني هو لك أنت، طيب وتقدر تصرف فيه تقدر كذا ولا أحكام متعلقة. الآن لو قلت الرهن إن جئتني بهذا المبلغ كانك أغلقت الرهن، سكرت على الرهن. وكذا قال مولف وكذا كل بيع علق شرط المستقبل. كيف بيع؟ لو قلت لي يا خالد وأنا عندي ناقة حامل أو فرس حامل متحرص عليها، فقلت لك إن ولدت فرسي طيب فصيلا، ولدت ناقتي فصيلا ذكرا، فقد بعتك ب1000 ريال تعليق على شرط المستقبل، فهذا لا يصح عندهم. أما إذا علق بإن شاء الله ما رأيكم؟ يفصل شيخنا الأصل فيها أنها تبرك فيصح فيها تبرك. تبقى مسألة التعليق شروط تعليقية على قول الجمهور كما رأيتم، وإن كان في رواية في المذهب ترى ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان مدة قريبة عرفا أو تحدد مدة للشرط يعني ب5 أيام ب10 أيام بكذا، لكن لا يكون شيء بعيد الحصول أو بعيد المنال. قالوا مثل بيع العربون، ترى بيع العربون هو تعليقي ترى، وذاك المؤلف استثنى بيع العربون. إذا الحنابلة يستثنون بيع العربون من الشروط التقييدية التعليقية التعليقية، وما رف بيع العربون. فتأتي يا أخونا عمر وأنت حريص على هذه الأرض، فتقول عشان أحجزها وش رأيك خاصة اشتريت من الأرض هذه، وهذا مثل إثبات جدية، هذه 50,000 ريال وقيمة الأرض 300,000 ريال. فأقول لك إن أخذت المبيع طيب أتممت الثمن، وإلا 50,000 لك، لكن غالبا تكون 50,000 إذا كان 300,000 يكون مثل ب5,000 ريال يعني له نسبة 5-10% ما يعرفه الناس يصح. وقد هذا فعله عمر، عمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ اشترى من صفوان بن أمية دار السجن، دار السجن ب4,000. فإن رضي عمر من اشتراه لأجل بيضاح السجن، فإن رضي عمر روح خليفة فالبيع تم، وإلا فلصفوان المبلغ 400 درهم. وهذا علق البخاري في الصحيح وحديث وصحاب الحزم وغيره. والمدفوع للبائع إلى متى البيع؟ هذا 5,000 اللي أعطتني إياه خلاص تكون لي إذا ما تممت. ومثل الإجارة تروح تستأجر استراحة عشان تخشى إنه تروح عليك، وهذا موسم تقول خلاص أنا عندي زواج قادم الشيخ خالد، فتقول خلاص أنا بدفع كم قيمة الأجر 10,000 ريال، بدفع 500 ريال حجز استراحة القاعدة فجاز. نختم بمسألة البراءة من مجهول. ذكر الفقهاء حالتين، إن كان الإبراء حال العقد أو قبله فهذا لا يبرأ. كيف؟ وهذا للأسف موجود في على رأي الحنابل. تأتي لسيارة في سوق الحراج ولا الدلال، تقول لي يا شيخ أحمد السيارة مضمونة ما فيها عيب، أقول لك شو يقولونهم؟ لا مصطلح عندهم كومة حديد، أنا بيعها كومة حديد ترى أنا دلال، فيقولون لا يبرأ البائع. فإن وجد المشتري بالبيع عيبا فله الخيار، لأن الأصل خيار عيب، لأن الخيار أصلا ما يثبت إلا بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. طيب إذا كان بعد العقد يسمى العيب، فقلت إن كان فيها مشكلة في الجير طيب فأنا لا أتحمل. أو برأ المشتري بعد العقد لما تعاقدنا، قلت شوف إن كان في عيب في صدمة خلاص أنا مسامح، هو نيبر. طيب ذكر مسألة إن اشترط قدرا فبان أكثر منه أقل، وهذا تحصل خصوصا في الأراضي وفي غيرها. الآن باع أرضا على أنها 500 متر رسمة في المخططات الكبيرة شو اللي صار؟ بانت أكثر أو أقل. هل يصح البيع؟ لما حسبناها بالدقة تبين 550 أو بانت 450، هذا أكثر أو أقل؟ يقول المؤلف يصح، والزيادة للبائع والنقص عليه. كيف زيادة البائع؟ ادفع قيمتها، قلت ترى تبين لي مبلغ الصدقة وبينها. النقص أقول ترى تبين لي النقص، رجع لي العصام. ولمن جاهلة الحام زيادة النقص وفات غرض من الخيار. كيف؟ أنا أقول لك أنا أصلاً عندي مخطط أسويه في أرضي أحتاج 550، أحتاج 500، لكن 450 ترى البيت أحتاج أحط ملحق وأحط دور ثاني وأحط درج، ففات غرضي الخيار، فالكل من الغصب. ما لم يعطي البائع زيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى، إذا أعطاه زيادة لما صار 550 قلت أبد مجانا، أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل ثمن في الثانية، أقول خلاص راضي 450 وأنا معطيك مبلغ 300 ألف راضي، لأن ما في فوات غرض. وإن تراضي على المعاوضة عن زيادة والنقص فيجوز، أقول خلاص أنا راضي أكون 550 بس أعطيك زيادة. طيب أو 450 أراضي بها لكن رجلي أو نزلي في مبلغ، ولا يجبر أحد معدوم. هذا إذا كان مبيع مقدر. إذا كان مبيع غير مقدر وحصل فيه زيادة نقص، كيف؟ مثل الصبرة، كومة طعام أو كومة قهوة أو كومة تمر أو كرب. فإذا بانت أقل أو أكثر فصح البيع ولا خيار. لماذا المؤلف قال لا خيار هنا؟ هناك في خيار وزيادة البيع والنقص عليه، فلا ضر في رد الزيادة. خلاص يتبين لي في زيادة، يعني هذا تحسب الكومة المجموعة، فلما حسبنا الكمية تبين أنها زيادة، خلاص أقول لك ترى أباخذ هذه الكمية وزيادة لك. إذا في نقص خلاص النقص علي، نعطيك مبلغ، ما في ضرر عليك رد زيادة. يبقى الشروط الجزائية ذكرناها قبل قليل، لكن أشير أن الشروط الجزائية واللي يلزم بها أحد العاقلين وتحصل المقاولات وغيرها، متى يجوز شروط جزائية؟ أقول لك مثلا أنت نادر عندك مقاولات، ولا فأقول لك خلاص أنا أشتغل عليك أنك تعطيني هذه العمارة تبنيها خلال 6 شهور، إذا تأخرت طيب شو أقول لك؟ على كل يوم تأخير يعني أنزل مبلغ، فهذا يجوز. تمام؟ يجوز إذا كان التزام عمل صحيح جاهز، والتعويض يكون شيء مناسب يعرفه الناس. إن تأخرت في التسليم أخصم لك كل يوم مثلا، كل شهر، كل أسبوع. أو نجار يقتصر على مكاتب وكراسي، فإذا تأخرت في التسليم أخصم عليك. إذا كان محل الالتزام دينا أو مالا فالشرط الجزائي محرم ولا يصح، لأنه يصير إيش؟ كل قرض رفع، إما أن تدفع وإما أن تربيه. خلنا أختبركم متأكد مفاهيمكم. فاطمة استأجرت استراحة لمدة سنة مع شراء أثاثها ومكيفاتها، والمبلغ كله 200,000 ريال، جمعت بين إجارة وشراء، يجوز؟ هذا شرح المؤلف في التصل الماضي، يجوز، ما في إشكال، ما في جمع بين، هذا جمع بين عقدين بصفقة واحدة وهذا جائز. طيب محمد احتاج لزواج فاشترى من معرض سيارة بالأقساط 60,000 مؤجلة على 4 سنوات بقسط شهري محدد، ثم استلمها وباعها لصديقي خالد ب 52,000 حالة، حسن تورط شرعي وجائز ما في مشكلة. اشترت خديجة جوالا واشترتها المحل ضمان 2 سنين وكتب في العقد نعم، والأجل ضمان 2 سنين زادوها في المبلغ قلب 2400 ريال، إذا ما تبين ضمان 2100. أحسنت، هذا شرط جائز تابعا شيخنا، هذا تابع أحسنت فيجوز. نعم. طيب بعت أمجاد ساعة الماس ثمينة على أختها ب10,000 واشترطت عليها لا تبيعها لمدة 5 سنوات، هذا شرط تقييدي فلا فيصح البيع، لكن أحسنت يبطل الشرط واحد. إذا كان في أسئلة نختم بها، صلى الله عليه وسلم محمد، وإن شاء الله الدرس القادم نتيسر ولا شيخنا أحسن عليكم القادم أرد عليكم إن شاء الله، نبدأ في الخيارات. سمي شيخ، سمي شيخ محمد. شيخنا أحسن الله عليكم، الآن عندما يعني واحد يروح للخياط يعطيه مبلغ ويسميه عربون، فهل هو عربون؟ لأنه هو يقول عشان يعني يشتري بعض الأغراض، فهل يسمى عربون أو دفع مقدم؟ أول شيء ما هو التكييف الفقهي لعقدك مع الخياط؟ نقول لا يخلو من حليب. تصنع. أحسن. لا هو لا يخلو من حليب. إما أن يكون القماش من عندك والخياط إنما يخيط فقط. هذا إيش حكمه؟ هذه إيجار. فالعربون الإيجارة نص عليه المؤلف من جانب ما في إشكال. الصورة الثانية هي محل إشكال فقهي ترى. والجمهور يرون عدم صحتها إلا بصورة السلم. وهي أن تقول للخياط أريدك أن تأتي بقماش من عندك أو تختار القماش فهو يعني قماش ويخيطه هو. فالآن كانوا جمع بتراء الحنفية كسالي في بداية الصناعة يقول هذا جمع بين بيع وإجارة لكأنك اشتريت القماش واستأجرت العمل وهو الخياطة. هذه يسمى عند الفقهاء استثناء. وترى الحنفية هم يجوزوا الاستثناء والجمهور لا يجوزون الاستثناء إنما يجوزونه في السلم فقط. شرط فرض السلم هو أن يدفع المبلغ كاملا طيب وأن يحدد ولا يجوزونه في كل شيء. لكن الذي عليه العمل الآن وفتاوى على جواز الاستثناء وهذا كثير المقولات في الثياب والأثاث وذلك بشرط أن يكون وصف المبيع ووصف المنتج ووصف المستثنى وصفا دقيقا حتى لا يحصل فيه النزاع إما بكتالوج يسوي مثله أو بتحديد هذا وتحديد المدة والزمن وله ذلك. هذا إذن إذا قلنا بيع الاستثناء جائز فيجوز فيه بيع العربون لأنه ملحق بالإيجار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.